الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصال صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتبى أثره وانتهج منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم يا طلاب العلم في هذا المجلس من مجالس العلم والتعليم، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مجلسا نافعا مفيدا للجميع، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجه الله عز وجل، وأن لا يجعل فيه لأحد من خلقه حظ ولا نصيب. أيها الإخوة، كما سمعتم عن عنوان هذا الدرس، وهو عن القواعد الأربع، ومؤلفها كما لا يخفى عليكم هو الإمام المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر، الشيخ المصلح الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1206، رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا الإمام أيها الإخوة لما خرج ونظر إلى الناس، فإذا قد بعدوا عن عهد النبوة وقد كثر فيهم الجهل وعمت البدع والمحدثات والخرافات، بل أعظم من ذلك كله أنه قد تغير الدين الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيتبين لنا إن شاء الله في شرح الأصول الستة بعد هذا الدرس بمشيئة الله تعالى. فالشيخ محمد رحمه الله تعالى الإمام المجدد عانى معاناة شديدة لما دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل، وأنتم لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الشياطين تؤز المشركين أزا على عداوة أهل التوحيد، فلما دعا الشيخ محمد رحمه الله تعالى إلى توحيد الله وإلى أخلاص العبادة لله عز وجل وجد من الأعداء ما لا يحصون في أذيته وفي صد الناس عنه، ولكن من رحمة الله عز وجل وإرادة الخير بهذه الأمة أن الله عز وجل ثبت هذا الإمام وصبر على هذه الدعوة حتى من الله عز وجل عليه بهذه الأسرة المباركة أسرة آل سعود، لما التقى أو اجتمع مع الإمام الصالح الملك العادل محمد بن سعود بن مقرن واتفقوا على القيام بهذه الدعوة دعوة التوحيد، وذلك في سنة 1157، فدعوا إلى توحيد الله عز وجل فنصرهم الله نصرا عزيزا حتى وصلت يعني الدعوة هذه الدعوة ولله الحمد يعني البلاد آل سعود كانوا يملكون الدرعية، وبعدما دعوا إلى توحيد الله عز وجل ملكهم الله عز وجل على شبه الجزيرة، وهذا ببركة دعوة التوحيد بل وصلت هذه الدعوة إلى أنحاء العالم. وللعلم أيها الإخوة حتى يعني لا يلبس عليكم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء من عنده، ما تجد في مؤلفات الشيخ محمد أنه جاء بشيء جديد أو أنه أحدث أمرا جديدا أو أنه دعا الناس إلى أمر لا يعرفونه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة الدين في القرون المفضلة ومن جاء بعده. ولذلك في كلمة جميلة سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومتع بحياته، يقول: أنا أتحدى من يأتي بشيء من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يخالف فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أو يخالف ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجد أبدا. لكن هذه طريقة أعداء الإسلام أيها الإخوة، إذا أرادوا أن يصدوا الناس عن الحق وعن أهل الحق وعن دعوة الحق أخذوا يكذبون، ما عندهم إلا الكذب، يحاولون أن يلصقوا التهم ويفترون على أهل الحق حتى يصدوا الناس عنه. فكانوا ماذا يقولون عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ يقولون الوهابية. وش هي الوهابية؟ الوهابية دعوة إلى الدين الله الحق. ولذلك ما تجد عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه دعا الناس إلى نفسه أو إلى أقواله أو التعصب لرأيه أبدا، بل يأمرهم بأن يأخذوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني قبل أن نبدأ في شرح القواعد الأربع وفي مقدمتها هذه المقدمة النافعة، لابد أيها الإخوة أن نعرف أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تدور على أربعة أمور. دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى وأكثر مؤلفات الشيخ تدور على أربع مسائل أو إيضاح أربع مسائل. المسألة الأولى: معنى التوحيد. إيش معنى التوحيد؟ تجلية وإيضاح وبيان معنى التوحيد، هذا التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو التوحيد الصحيح؟ يعني بين الشيخ اجتهد في إيضاح وبيان معنى هذه الكلمة التوحيد، وش هو التوحيد؟ وش يعني التوحيد؟ هذه الآن المسألة الأولى. الثانية: معنى الشرك. ما هو الشرك؟ حقيقة الشرك، معنى الشرك، حتى يعني يتضح ويكون الناس على بينه من أمره، يعرفون هذا توحيد وهذا الشرك. لأن الله جل وعلا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فالمعرفة الحق واجب ومعرفة الباطل واجب، فما هو هذا الحق وما هو هذا الباطل؟ فالشيخ محمد رحمه الله تعالى بيّن معنى التوحيد ووضحه، وبيّن معنى الشرك ووضحه. الراء الثالث كفر من وقع في الشرك، لأنه ما هو معقول أنك تعرف موحد وتعرف الشرك وهناك من وقع في الشرك ولا تبين أن هذا مشرك. من وقع في الشرك، وهذا سيأتي إن شاء الله، من دعا غير الله عز وجل أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله عز وجل كالاستغاثة بالأموات والمقبورين والأشجار والأحجار التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، هذا بلا شك أن الشرك، ويحكم على صاحبها بأنه مشرك، نسأل الله العافية والسلام. الثالث قتال المشركين، هذه أربع، ودعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى تدور على هذه الأمور الأربع، وهذا بينها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في رسالة له لمطوع ثرمدة محمد بن عيد، موجود في مجموع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك في الدرر السنية موجود. يقول رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى عندما أرسل لمحمد بن عيد مطوع ثرمدة، يقول: ولكن قبل الكلام اعلم أني عرفت بأربع مسائل. يقول أنا الناس عرفوني بأربع مسائل: بيان التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس. وش هو التوحيد؟ بعض الناس يسمع توحيد وما يعرف توحيد، فيقول رحمه الله بيان التوحيد، يقول أنا بينت التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس. الثانية يقول بيان الشرك، ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أو العبادة من دعوة غير الله أو قصده بشيء من العبادة، ولو زعم أنهم يريدون أنهم شفعاء عند الله مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات، كما ذكرتم عن العلماء أنهم يذكرون أنه قد وقع في زمانه. بيّن رحمه الله تعالى معنى الشرك، مع أن أكثر الناس يقول ما يعرف أن هذا الشرك، هذا من الجهل الذي عم. وللمعلومية أيها الإخوة، الجزيرة العربية عم فيها الجهل بشكل لا يخطر على بال، حتى عادت ربما مثل أو أعظم مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة غير الله عز وجل، والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله. وهذا منتشر في بلاد نجد، في بلاد نجد، حتى يعني مثل يعني خذوا هذا المثال، قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا موجود عندنا في قريب من الرياض، كان هذا القبر يدعى من دون الله، يأتون إليه ويكونون يعني يطلبون عنده ويذبحون عنده الذبائح وينذرون النذور ويطلبون وينادون يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بداية أمره يأتي عند القبر ويقول الله خير من زيد، ما كان يستطيع أن يقول إلا هذه الكلمة: الله خير من زيد. لأن الناس نسأل الله العافية والسلامة يعني قد بعدوا عن النبوة، وعم الجهل وانتشر الجهل والخرافات والبدع والشرك، حتى آل بهم الحال إلى دعوة غير الله عز وجل. أيضا الأشجار كانت تعبد وتدعى من دون الله، ومما يذكر أن شجرة في منفوحة في الرياض كان يطاف عليها وتدعى من دون الله عز وجل، وكانت هذه الشجرة تسمى فحل الفحول، فكانت المرأة تطوف على هذه الشجرة وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. بل من أعجب ما رأيت أيها الإخوة، وهذا أنا وقفت عليه بنفسي، يذكر أن جبلا في منطقة عندنا قريب من الرياض، تقرب يعني تبعد عن الرياض قرابة 300 كيلو، جبل أبيض. هذا الجبل الأبيض كل الجبال التي تحيط به كلها سود إلا هذا الجبل أبيض. فجاءوا قالوا ليش هذا الجبل أبيض وهذه الجبال سود؟ إذن سر الولاية موجود في هذا الجبل. فأخذوا يطوفون عليه كما يطوفون على الكعبة المشرفة. رأيت هذا بأم عيني. كيف رأيت؟ رأيت الجادة، يعرفون الجواد، يعني أثر الأقدام، سواء كانت أقدام الناس أو أقدام الإبل والخيل وما أشبه ذلك، والحمير أجلكم الله، كانت يعني على شكل مدرجات. الجبل يعني ارتفاعه ليس عاليا جدا، ولكن تجد أن مدرج فوقه مدرج فوقه مدرج فوقه مدرج، وهذا من آثار الطوفان على هذا الجبل، يطاف به كما يطاف بالكعبة المشرفة، وهذا كله قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذا يدل يا إخواني على الجهل الذي عم في الجزيرة وخصوصا في نجد. وهذا أيضا ذكره سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة لابن عيد: الثالثة التكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول وجاهد من صدق الرسول فيه، ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. الرابع يقول الأمر بقتال هؤلاء من المشركين. فالشيخ رحمه الله تعالى عرف بهذه الأربع رحمة الله عليه، وهذا يتبين لك أيضا الآن في القواعد الأربع. طيب، قال رحمه الله تعالى: أسأل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله عز وجل بدأ في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وفي كلام لأهل العلم أن هذه يعني آية، وبعضهم يقول أن هذه جزء من آية. ثم قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك ولاية النصر والتأييد والعون. أن يتولاك يعني بالنصر والتأييد والعون من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب مستفاد من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب. قال الإمام الرباني شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة، أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث إلى آخر كلام. إذن هذه المقدمة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مستنبطة ومستفادة من كلام للعلامة ابن القيم في كتابه الوابل الصيب. وهذه أيها الإخوة تفيدنا رحمة العالم بالمتعلم، رحمة العالم بالمتعلم، لأن أولى الناس بأن يتصف بهذه الصفة صفة الرحمة هم العلماء، ولذلك هم قد ورثوا ماذا؟ ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إنما أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، أرسل رحمة للعالمين، فحري بمن يعلم الناس أن يكون رحيما رفيقا بطلابه. وهذا ولله الحمد مما امتاز به أهل السنة، بل إن أهل الحديث عندما يرون الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أول ما يروون ماذا؟ حديث المسلسل بالأولية، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فأسأل الله أن يرحمني ويرحمكم ومن سمع كلامي هذا إنه هو الرحمن الرحيم. طبعا لا يخفى عليكم أن هذه الثلاث إذا رزقها العبد فقد سعد السعادة المعجلة، لأن الدنيا فيها سعادة، وسعادة الدنيا هي لذة أو التلذذ بعبادة الله وحده لا شريك له. أسعد الناس أيها الإخوة، أسعد الناس هم من عرفوا الله جل وعلا وعبدوه حق عبادته، لا تجد أحد أعظم سعادة من هؤلاء. ولذلك يكون حال هذا العبد إذا وصل إلى هذه الدرجة يكون إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، يعني في كل الحالات هذا الرجل معلق بالله تبارك وتعالى، عند النعماء يشكر، وعند البلاء يصبر، وعند اقتراف الذنب يستغفر. وهذا الذي يجب علينا جميعا أيها الإخوة، ألا نغفل عن شكر نعمة الله عز وجل علينا، ولنعلم أن يعلم الإنسان منا أننا نتقلب في نعم لا يعلمها إلا الله. ألم تقرأوا قول الله جل وعلا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فمن النعم ما هو مشاهد ومحسوس وملموس، ومن النعم ما هو باطن وخفي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أورد الحديث البخاري في أول كتاب الرقاق حديث ابن عباس، قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والبرق. نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من فقدها، فنعم الله أيها الإخوة عظيمة، يجب أن لا تغفل أو لا يغفل الإنسان عن شكر نعمة الله عز وجل. لا تظن أن النعمة أن يؤتيك الله عز وجل مالا أو ولدا أو زوجة، فأعظم ما يعطي الله عز وجل عبده الإيمان ولذة مناجاة الرحمن تبارك وتعالى. ومن أعظم النعم والله جلوسكم الآن في هذا المسجد، هذا الجلوس في هذه الساعة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. أنتم الآن أتيتم ماذا؟ تطلبون مال؟ تطلبون جاه؟ تطلبون منصب؟ لا، أنتم تتفقهون في دين الله، أنتم ترفعون الجهل عن أنفسكم، أنتم تطلبون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أبشروا يا طلاب العلم، لن يخيبكم الله عز وجل، والله لن يخيبكم الله، لكن عليكم بالصبر والمصابرة والمجاهدة والمرابطة. أيضا حال العبد الصبر، الإنسان معرض للابتلاء في نفسه في دينه في أولاده في ماله فلا بد أن يكون صابرا محتسبا، لأن الله جل وعلا يقول الذين إذا أصابتهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، بشارة للصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والثالثة وينبغي لا تغيب عنا أيضا، من منا يا إخواني يسلم من الذنب واقتراب الذنب؟ هل في أحد معصوم؟ العصمة لمن؟ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا يكاد يمر على الإنسان ساعة وربما لحظة إلا ويعصي الله عز وجل فيه. لكن الواجب من؟ الواجب علينا، الواجب علينا أن نستغفر، لا تغفل عن الاستغفار، هذا جلاء للذنوب والمعاصي. أعظم ما يهلك الشيطان الاستغفار، وأعظم ما يثقل اللسان عن الاستغفار الشيطان، لأنه يعلم أثر الاستغفار. والقلوب أيها الإخوة تؤثر فيها الذنوب وتقسو وتبعد عن الله عز وجل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب، شوف تعرض على ماذا؟ على القلوب، كعرض الحصير عودا عودا. فالقلب عندما تأتي المعصية إن تقبلها نكت فيه نكتة سوداء، وإن أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، لكن إذا استغفر محيت هذه النكتة مباشرة كأنه لم يكن. فأوصي نفسي وإخواني جميعا وأخواتي بكثرة الاستغفار، وفي الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومنكم من كل بلاء عافية ورزقه من حيث لا يحتسب. فكما ذكر ابن القيم والإمام المجدد الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن هذه الثلاث دليل أو عنوان سعادة العبد، أسأل الله جل وعلا أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته، أيضا هذا من الرحمة بالمتعلمين الدعاء لهم، وهذا مما يحسن في تعليم الناس الخير أن يسبق التعليم دعوة من المعلم أو مثلا الواعظ أو المذكر أو المدرس، فيقول مثلا يا أبنائي أسأل الله أن يوفقكم، أسأل الله أن يهديكم، أسأل الله أن يدلكم على الخير. هذه مقدمة طيبة يعني تريح النفوس وتجعل الناس يتقبلون ما يلقى على مسامعه. فالشيخ رحمه الله تعالى من رحمته بطلابه وبالمتعلمين قال أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية، الحنيفية هي التوحيد، ولذلك يقول الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنف قيل أنه مأخوذ من الميل، يعني الحنيفية مأخوذة من الميل، ولذلك العرب يقولون رجل أحنف، يعني أحنف الساقين يعني مائل الساقين. فهي هذه الحنيفية مالت عما كان عليه الناس في زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام من عبادة غير الله عز وجل. وقد ذكر المفسرون أقوالا يمكن لطالب العلم أن يرجع إليه. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما هي الحنيفية؟ الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال الله جل وعلا في آية يفهمها كل أحد، كل من يعرف العربية يعرف هذه الآية، يفهم هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يوحدون. شكرا. عندك النجم، خذ هذا. طيب هذا النظام. إذن الحنيفية ما هي؟ الحنيفية هي التوحيد. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم دعا إلى توحيد الله، وهو إخلاص الدين له، كما قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. شوف، وما أرسلنا من قبلك من رسول، يعني كل الرسل الذين سبقوك يا محمد نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي عبادة الله، وهو التوحيد، عبادة الله واجتناب ما يدعى وما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. الآن الشيخ يتدرج معك في الكلام، أول شيء بين لك الحنيفية وأنها إخلاص العبادة لله، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قال فإذا عرفت. الآن أنت عرفت أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وأنها التوحيد الخالص، وأنها إخلاص دين لله والعبادة لله، وذكر الدليل لك، ثم قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الآن يشبه لك، يقول هل تكون الصلاة صلاة صحيحة بدون طهارة؟ تقول لا. فيقول كذلك العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة عند الله إلا مع التوحيد. يقول فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. كأن يقول لك الآن إنسان متوضئ واقف يصلي، ثم حصل منه حدث، خرج منه ريح أو بول، هل تبطل الطهارة؟ أنت ستقول نعم. فيقول كذلك العبادة تبطل وتفسد إذا دخل عليه الشرك بالله عز وجل. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا أيها إخوة مقدمة لهذه القواعد حتى ترسخ، يعني كأنه يفتح أذهان الناس ومفاهيم الناس إلى ما سيلقى عليه. هذه كلها الآن مقدمة، يريد أن يعني يجعلك مستعدا لكلام هو الثمرة من كلامه. ولذلك هول لك أمر الشرك، يقول لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، شبكة عظيمة صاحبها في النار مخلد لا يخرج منها أبد الآباد دهر الداهرين. ولذلك استدل بآية في كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل، ما هو الشرك بالله تبارك وتعالى. الآن عظم الخوف عند هذا المتلقي، يا سبحان الله، ذنب ما يغفره الله صاحبه من الخالدين في النار، ما هو الشرك بالله عز وجل؟ إذن فعليك أن تتعلم، وذلك بمعرفة أربعة أو أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. شوف لما قال أربع قواعد وش بعد قال؟ قال قواعد مهيب من عندي ترى، ذكرها الله في كتابه حتى يبين ما عند الشيء. هو الآن أنا أبين لك الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدين التوحيد الخالص والتحذير من ضده في أربع قواعد. كأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذه القواعد ليست من عندي أنا، موجودة في كتاب الله وسأبينها لك. القاعدة الأولى، قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه الآن هي القاعدة الأولى وهي من أهم القواعد. يعني كأن الشيخ يقول: هل تعلم لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في زمانه؟ فيقول المتلقي: نعم، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يشركون ولا يؤمنون بالله عز وجل. فكأن الشيخ يقول: في أي شيء كان شركهم؟ هذاك الآن وقف، يعني وقف، إيه والله وش كان الشرك اللي حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم من أجله؟ ما هو هذا الشرك؟ فالشيخ رحمه الله يقول: أن تعلم، اعلم هذه، يقول لا تغيب عن بالك، انتبه يا طالب العلم. والله يا إخواني هذه من أنفع القواعد الأربع، وكما قال العلماء أن هذه القواعد يميز بها العبد بين دين الأنبياء والمرسلين وبين دين المشركين، بين التوحيد الصحيح وبين الشرك بالله عز وجل. متى عرفت هذه القواعد ميزت وعرفت وتبين لك الدين الحق ودين التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما عليه أهل الإشراك من الشرك بالله عز وجل. قاعدة جليلة: أن تعلم أن المشركين أو الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم بالإسلام. يعني لا تظن إن كل من قال بأن الله ربي وأن الله هو الذي ينزل المطر وأن الله هو الذي يحيي وأن الله هو الذي يميت أن هذا هو التوحيد، لا، كيف لا؟ لا، ما هو صحيح. فأنا يقول ليش ما هو صحيح؟ لأن هذا هو كان عليه أبو جهل وأبو لهب، ترى كانوا يقرون بهذا. أبو جهل الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن مغيرة ابن المغيرة، هؤلاء كلهم كانوا يقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. يعني كأن يقول انتبه، هذا ترى ما هو بالتوحيد، ولو كان هذا توحيدا لنفع من؟ لنفع كفار قريش، ولكن هذا هو ليس التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشيخ ذكر الدليل، لأن صاحب دليل قال: والدليل، يعني الدليل على أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد إيش؟ بتوحيد الربوبية. ومع الأسف يا إخواني أنا يعني أشوف إن بعض الناس لا يفرقون بين توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية، لا بد من التفريق بينها، لا بد من التفريق بين فعل الله، بين فعل الله وبين فعل المخلوق. توحيد الربوبية متعلق بأفعال الله، أفعال الله عز وجل. أفعال الله ما هي؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة، إنزال المطر، هذه أفعال الله. فالعبد يوحد الله في أفعال الله عز وجل، هذا يسمى توحيد الربوبية. وتوحيد الإلهية أو توحيد العبادة هو توحيد العبد بأفعاله هو، بأفعال العبد نفسه، مثل الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر إلى آخره. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: الدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. إذن الآن استفدنا من القاعدة هذه ماذا؟ أن كفار قريش أو الكفار أو المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية كانوا يقرون به، ما عندهم خلاف في ذلك، ما عندهم مشكلة، ما عندهم معارضة في ذلك. والدليل هذه الآية التي في سورة يونس. القاعدة الثانية، قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب، هذه الآن القاعدة وهي مهمة جدا أيها الإخوة. لماذا؟ لأن أكثر الشرك يقع في هاتين المسألتين أو في هاتين الصورتين، إما طلب القرب أو طلب الشفاعة. يعني شرك المشركين دائما يدور على هاتين المسألتين، الشفاعة والقرب. فالشيخ ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ يقول: اعلم يا مسلم يا عبد الله أن كل من أشرك بالله عز وجل لو سألته لقال: أنا أدعو هذا الميت إما أن يقربني من الله عز وجل أو يقول إما أنا أطلب منه الشفاعة. ثم ذكر الدليلين على ذلك. الدليل الأول قوله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه، يعني من دون الله عز وجل، أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، طلب إيش؟ طلب القرب إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الدليل الثاني على الشفاعة وهو قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ليش؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصدوا من قصدوا بعبادتهم إلا لأجل التقرب والشفاعة. هذا في كل، لو يعني تدبرت وتأملت وأمعنت النظر في من دعا غير الله أو عبد غير الله عز وجل تجده يطلب منه إما القرب وإما الشفاعة. فهم ما قصدوا من قصدوا من دون الله عز وجل إلا لأجل التقرب والشفاعة منه. الله جل وعلا نزه نفسه عن أن يتخذ من دونه ولي أو شفيع، بل أمرنا جل وعلا بإخلاص الدين له الله جل وعلا. وهذا من اللطائف، وهي يعني ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. لو تأملت في القرآن تجد أن الله عز وجل كلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الله جل وعلا يقول له قل، ها؟ يعني يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله الرسول، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه، يسألونك إلى آخر أسئلة كثيرة، والله جل وعلا في كل آية يقول قل. في آية واحدة سئل النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب الله عز وجل ولكن لم يقل في الجواب قل. أحد يعرف الآية؟ نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني يقول يعني، وهذا معنى لطيف، أراد الله عز وجل أن يبين أنه ما بينه وبين خلقه واسطة، الواسطة ممنوعة بين العبد وبين الله عز وجل. وهؤلاء لماذا يا إخواني يعني جعلوا وسائط بينه وبين الله عز وجل؟ لأنهم قاسوا الله عز وجل بالملوك والسلاطين والحكام. الآن لو أردت أن تدخل على ملكا أو على حاكما أو على رئيسا، لو أردت أن تدخل على ملك أو رئيس أو حاكم ما تستطيع تدخل إلا إيش؟ بواسطة. لا بد أنك تخبر من حوله من المسؤولين عن أمر هذا السلطان أو عن أمر الحاكم أو عن الملك، هو الذي يسهل دخولك على الملك. لكن ربنا تبارك وتعالى قطع هذا كله، ما فيه واسطة بين الله وبين عبده، وهذا من رحمة الله بخلقه جل وعلا. وأيضا حتى يتعلق العبد بالله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما الناس جالهم جلبة وأصوات قال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. انظروا أيها الإخوة إلى قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها، تقول عائشة تقول والله إني أنظر إليها وهي تكلم النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعت من كلامها شيء، هي تنظر إليها وهي تخافت النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها، وينزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجي. انظر إلى قرب الله عز وجل من عبده، فهو سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه لكنه يسمع ولا يخفى عليه خافية جل وعلا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمات ثلاث، ظلمة البحر، ظلمة الحوت، وظلمة الليل. فالله عز وجل وهو مستوٍ على عرشه فوق سماواته فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فالله جل وعلا قريب، لا تقيس الخالق بالمخلوق. وهذا من مما دخل على الناس نسأل الله العافية والسلامة وأفسد عليهم دينهم وعقيدتهم، إنهم يقيسون الخالق بالمخلوق. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. يقول ابن القيم النونية الله عز وجل له حقوق والمخلوق له حق، فلا تخلط بين حق الله وحق المخلوق، لا تقيس الخالق بالمخلوق، تقيس المخلوق بالخالق. فالله جل وعلا منزل سبحانه وتعالى. فهؤلاء المساكين ظنوا أن الله عز وجل مثل البشر، مثل الحاكم، مثل السلطان، مثل الملك، مثل الغني، ما يدخل عليه إلا عن طريق الحجاب والحراس والوزراء. لا، ربنا جل وعلا يرى ويسمع ولا يخفى عليه جل وعلا شيء. فهذه الحجة أو هذا الفهم هو الذي أوقع أولئك نسأل الله العافية في الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ويقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقول جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. والمعنى أيها الإخوة في ذلك واضح، وهو أنهم يزعمون أن مرادهم القربة والشفاعة، بينما حقيقة حالهم هو الطلب المباشر. يعني إذا نظرت هم يقولون نريد القرب والشفاعة، لكن حقيقة الأمر هو الطلب المباشر من هؤلاء المدعوين من دون الله تبارك وتعالى، من الاستغاثة بهم وطرح الحاجات بين أيديهم من دون الله تبارك وتعالى. فهم على الله جل وعلا يكذبون، كما قال الله عز وجل في الآية التي ذكرها الله عز وجل، التي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عندما قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم يكذبون على الله، وفعلهم هذا هو كفر بالله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأمر الشفاعة: الشفاعة شفاعتان. وهذا أيضا حتى يتبين للعبد ولا يلتبس عليه أمر الشفاعة، الشيخ قسم وبين ووضح حتى ما يلتبس الأمر. فقال رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، التي تطلب من غير الله عز وجل، وهذا الأمر الذي يطلب ما يقدر عليه إلا الله عز وجل. الشفاعة كلها لله عز وجل، فكيف تطلبها والذي يملكها الله عز وجل؟ فيقول رحمه الله تعالى: فالشفاعة المنفية، يعني التي نفاها القرآن، ما كانت تطلب من غير الله، يعني ليست تطلب من الله، وإنما تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة التي تطلب من الله. إذن الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشفاعة المثبتة التي تطلب من الله تبارك وتعالى. ثم قال: والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. جاء في كتاب الدرر قال: فيما لا يقدر عليه إلا الله، وليس المراد أن يطلب من الله الشفاعة، فالله جل وعلا مالك الملك والخلق مفتقرون إليه، لا يشفع عند أحد. الله ما يشفع عند أحد جل وعلا، الله جل وعلا ما يشفع عند أحد. ولذلك لما جاء رجل أو أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أخذ يسبح عليه الصلاة والسلام حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: أتدري ما الله أتدري ما الله أتدري ما الله، إن شأن الله عظيم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. كيف الله عز وجل يأتي يشفع عند أحد من خلقه؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى عرف في وجوه الصحابة، غضب النبي عرف في وجوه الصحابة، ليس في وجه النبي، في وجوه الصحابة، لأنهم عرفوا أن هذا كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف تقول إن الله عز وجل يستشفع على الخلق؟ فالشفاعة لله عز وجل، الله ما يستشفع على أحد من خلقه سبحانه وتعالى. طبعا الشفاعة أيها الإخوة، الشيخ رحمه الله تعالى يقول الشافع مكرم بالشفاعة. الآن اللي يشفع هذا إكرام من الله عز وجل لهذا الشافع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من عظيم منزلته عند الله عز وجل أن له الشفاعة الكبرى عليه الصلاة والسلام، أعظم الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعات للنبي لا يشركه فيها أحد، شفاعة عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف، وكما لا يخفى عليكم الحديث أن الناس يأتون في ذلك اليوم، يأتون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، اشفع لنا إلى ربك. في حديث طويل أنا أختصره لكم، فيقول يقول إني أكلت من الشجرة عصيت الله عز وجل، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي. فيذهبون إلى من؟ إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، ويذكر أن الله عز أنه سأل الله عز وجل بغير علم. ثم اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى فيذهبون إلى موسى فيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. حديث طويل، حديث الشفاعة مخرج في صحيح من حديث أبي هريرة. فيأتون إلى عيسى، فعيسى ما يذكر ذنبا وإنما يقول اذهبوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام، فيسجد تحت العرش. هذا الحديث يجب أن تحفظه. لماذا؟ لينفي الفوائد. أولا النبي ما ذهب الشفع مباشرة، وإنما ذهب ثم سجد ثم أثنى على الله عز وجل، يقول في الحديث عليه الصلاة والسلام فأثني على الله بما لا يحضرني الآن، أو كلمة نحوه. يفتح الله عز وجل عليه من المحامد والثناء على الله ما لا يخطر على باب، والنبي ساجد لا يعلم طول هذا السجود إلا الله عز وجل، والنبي ساجد فقط، ما يقول يا رب بشفع لفلان ولا لفلان، لا، ساجد ويثني على الله. فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. الآن جاء الإذن. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع عليه الصلاة والسلام. إذن الشافع مكرم بالشفاعة. ثم هذا الشافع لا يمكن أن يشفع إلا بعد الإذن من الله عز وجل. الشافع مكرم بالشفاعة، ثم بعد الإكرام لا يشفع إلا بعد الإذن من الله عز وجل. المشفوع له من رضي الله قوله وعمله، فالذي لا يرضى الله قوله ولا عمله هذا ما تشمله الشفاعة أبدا. وهنا سؤال، هل يرضى الله عز وجل بغير التوحيد؟ لا. فمن أتى بغير التوحيد فهذا كما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا ليس له في الشفاعة نصيب، نسأل الله العافية والسلام. هذا فائدة. سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الدعوة النجدية، عن الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية، فأجاب أما الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية فهي مسألة عظيمة، من لم يعرفها لم يعرف حقيقة التوحيد. ليش ذكر الشيخ محمد هذه المسألة؟ لأنها مسألة مهمة حتى تعرف التوحيد وتعرف الشرك. فيقول رحمه الله تعالى الشيخ حمد، يقول من لم يعرفها لا يعرف حقيقة التوحيد والشرك. والشيخ رحمه الله تعالى عقد لها بابا في كتاب التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والآن يتكلم على الشيخ محمد، يقول فقال باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ثم ساق الآيات

في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهناك من يعبد الملائكة، وهناك من يعبد الأنبياء والصالحين، وهناك من يعبد الأشجار، وهناك من يعبد الأحجار، وهناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القمر. هل النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذه المعبودات؟ قال والله أنا ما أرسلني الله إلا لكفار قريش لأنهم يعبدون الأصنام، يعبدون اللات ويعبدون العزة، بس هذه مهمتي. لا، والدليل على ذلك أن الله قال له عليه الصلاة والسلام: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما في معبودة، المعبود هو إله واحد، كما قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الآن: الآية هذه دليل عام، ثم الآن بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يبين لك أو يذكر دليلا على كل معبود من المعبودات التي ذكرها. يقول: فدليل الشمس والقمر، يعني الدليل على أن الشمس والقمر كانت تعبد من دون الله عز وجل، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر. فالله عز وجل ما نهى إلا وجود، إلا أن هذا موجود، يعني ما نهى عن السجود للشمس وللقمر إلا لأنه كان في ذلك الزمان من يسجد للشمس ومن يسجد للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هل أمر الله عز وجل أن يتخذ العبد النبيين أو الأنبياء أو الملائكة أرباب من دون الله تبارك وتعالى؟ لا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الجواب من عيسى عليه الصلاة والسلام: أولا سبح الله، نزه الله، لأن التسبيح معناه إيش؟ التنزيه، معنى التسبيح التنزيه. فقال: سبحانك، يعني أنزهك يا الله عن هذا، لم تبعثني ولم تأمرني حين بعثتني بأن أدعو الناس إلى عبادة نفسي وإلى عبادة أمي، سبحانك عن هذا يا رب العالمين. فقال: سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. والذي أمر الله به ماذا؟ التوحيد. سبحانك، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهذا يبين حديث معاذ بن جبل المخرج في الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهنا ماذا يقول عيسى عليه الصلاة والسلام؟ يقول: ما سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، ما ليس لي بحق. يقول: هذا ليس حقي، هذا حقك يا الله، العبادة حق الله عز وجل، ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الصالحين، وللأسف أن أكثر المعبودات في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي زماننا هذا الصالحين، عبادة الصالحين، عبادة من يظنونه صالحا. فالله جل وعلا يقول في من عبد صالحا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني يقول هؤلاء الذين تدعونهم هم يطلبون القرب من الله، كيف تطلبون القرب منهم؟ يعني هؤلاء الصالحين يصلون، كانوا يصلون ويسجدون ويدعون ويستغفرون، لماذا يطلبون القرب من الله بهذا الفعل وبهذه العبادة؟ كيف تأتي أنت تطلب القرب منهم؟ يعني هو بحاجة إلى القرب إلى الله، ولذلك عرف الطريق الموصل إلى ذلك بعبادة ربه. فأنت تأتي تطلب القرب ممن كان يطلب القرب؟ يا إخواني، القرآن ولله الحمد واضح وجلي لمن وفقه الله، لمن نور الله بصيرته. القرآن واضح، يحتاج بس الإنسان يعني يتدبر آية الكتاب. الله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن. يذكر أحد المشايخ مشايخنا يقول كنت في مصر، يقول تجول فرأيت مسجد كبير، قلت ما هذا؟ قالوا هذا مسجد الحسين. يقول فوقفت على باب، يقول ولم أدخل، يقول يعني نفسي ما طابت أني أدخل هذا الموضع الذي يشرك فيه بالله عز وجل. طبعا هذا الحسين تجد قبره عليه الصلاة رضي الله عنه في كل مكان، في مصر حسين، وفي العراق حسين، وفي الشام حسين، وفي كل مكان حسين، وهذا من تلبيس الشيطان على أولئك، نسأل الله العافية والسلام. يقول فإذا الباب باب المسجد مكتوب عليه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، يقول رأيت رجل فقلت أنت وين تذهب؟ قال والله أنا رايح للحسين أطلب من كذا. يقول طيب اقرأ هذه الآية. يقول فقراها، يقول بدأ يفكر هذا الرجل، يعني بدأ يحرك رأسه، يحرك مخه كما يقال. الله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأنت راح تدعو غير الله عز وجل. يقول فوالله انصرفهم لم يدخل المسجد. فالناس بحاجة يا إخواني من يبين لهم الدين الحق، من يبين لهم يوضح بالآيات والأدلة التي جاءت عن الله في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة المحفوظة الموجودة الآن ولله الحمد والمنة. فالله جل وعلا يذكر في هذه الآية يقول إذا كان أولئك أنتم تطلبون القرب من الصالحين، الصالحين أنفسهم كانوا يطلبون القرب من الله عز وجل، يعني يدعون الله ليل ونهار ويعبدون الله عز وجل حتى يقربهم الله منه سبحانه وتعالى، فكيف تطلب القرب منه؟ قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كيف تدعوه من دون الله إذا كان هو بحاجة ويخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله؟ أنت كيف تطلبه من دون الله؟ قال ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف، الطائف الموجود جنوب مكة، له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعهم يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. والعزى كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، نخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات الأشجار، نوع من الأشجار يقال له السمر، وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. هو هدم الآن، قطع ثلاث أشجار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهدم البيت طبعا، فجاء النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيء ارجع. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعمها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة، هذه الشيطانة، فيعظمون الشجر من أجلها كما يعظمون الصخرة من أجل الرجل الذي كان يلت السويق. أيضا اللات يقول كان الرجل يلت السويق للحجاج فمات فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. فهذا أيضا من الأدلة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على أناس إلى أناس كانوا يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار كما في هذه الآية الكريمة. وأيضا ذكر حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهذا بعد فتح مكة، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني توهم أسلموا، يعني هؤلاء أسلموا في فتح مكة، فخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والمشركين سدرة يعكفون، السدرة هذه نوع من أنواع الشجر يقال له السدر، يعكفون عندها وينوطون يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة، وكانوا يظنون أن هذه الشجرة إذا علق السلاح عليها أنها تصيب العدو، كانت هذه الشجرة يقال لها ذات أنوار. فلما رآها مسلمة الفتح قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم ذكر تمام الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من القوم غير أولئك. نعم. قال رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرقهاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم. هذه القاعدة الرابعة وهي الأخيرة، هذه القاعدة تفيد أن مشركي هذا الزمان أقبح وأفظع في شركهم من شرك الأولين. لماذا؟ لأن المشركين في الزمان الأول كانوا يشركون في الرخاء فقط، أما في الشدة يعرفون أنه ما ينجيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ودليل ذلك أن الله جل وعلا ذكر عنهم قال فإذا ركبوا في الفلك يعني في السفن دعوا الله، يعني دعوا الله عندما تأتيهم الأمواج من كل مكان في الآية الأخرى، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. لكن شرك المتأخرين شركهم مع الأسف دائم في الرخاء وفي الشدة، بل إنه يعظم في حال الشدة، في حال الشدة اللي مفترض أنه ما يطلع، يعني ما يخرج من القلب إلا لمن يعلم أنه لا ينفع إلا هو وهو الله سبحانه وتعالى، كما كان المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما قبله يفعلون ذلك، يعلمون أن ما ينجيهم بمثل هذه الأمور إلا الله عز وجل، في مثل هذه البلايا والرزايا إلا الله. لكن شرك المتأخرين نسأل الله العافية شركهم دائم في الرخاء والشدة، ولذلك يذكر أحد مشايخنا يقول إن أحد العلماء وأظن من علماء الهند جاءوا إلى الحج في سفينة، يقول فجاءتهم الأمواج من كل مكان فعلت الأصوات وكل دعا بما في قلبه من غير الله عز وجل، نسأل الله العافية. يقول: فكنت أنا الوحيد الذي أدعو الله جل وعلا. يقول: فوالله ما نجا في هذه من هذه السفينة، ما نجا منها إلا أنا. من الذي نجاه؟ نجاه الله عز وجل. أما الذين كان يدعونهم من دون الله غرقوا جميعا، نسأل الله العافية والسلام. ربما تسمعهم في بعض الأماكن عندما يحصل زحام، وهذا يحصل في الحج وفي العمرة، تسمعون من يقول: يا نبي، أنا مرة وأنا أطوف بالكعبة فإذا رجل يقول: مدد يا نبي. نسأل الله العافية. إي والله، هذا أسمع في أذني أنا، يقول: مدد يا نبي، يا نبي مدد. وهذا هو الشرك الذي حذر الله عز وجل منه. أيضا في فائدة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في غير هذا الموضع، وهي مهمة جدا. يقول رحمه الله تعالى: أن المشركين كانوا يعبدون أشجار وأحجار مطيعة لله، ما تعصي الله. هل الأشجار تعصي الله عز وجل؟ هل الأحجار تعصي الله عز وجل؟ ها؟ لا، مطيعة. الله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الأشجار والأحجار هذه ليست مكلفة، لكنها ما تعصي الله عز وجل. يقول: وأما أهل زماننا فإنهم يعبدون أناسا من أفجر خلق الله، عرفوا بالزنا وغير ذلك. وهذا يكثر عند ماذا؟ عند من؟ عند المتصوفة. بعض المتصوفة نسأل الله العافية يستحل الزنا واللواط وأكل الأموال، تجد هذا الرجل من أخبث خلق الله، وإذا مات دعوه من دون الله عز وجل. فمع أن الشرك كله قبيح، لكن شرك الأولين علق اللي يعبد له حجر ما يعصي الله عز وجل، لكن هذا يعبد من كان من أفجر خلق الله عز وجل وأبعدهم عن الله، نسأل الله العافية والسلام. إذن أيها الإخوة، هذه القواعد الأربع مهمة جدا، تميز ما بين توحيد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وبين توحيد المشركين أو عبادة أو معبودات المشركين. فإذن القاعدة الأولى ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، لكن ما يقرون بتوحيد الإلهية. ولذلك لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو جاءوا إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وفرقنا، فإذا كان يريد ملك ملكنا عليه، وإن كان يريد زوجه زوجناه أجمل نساء العرب، وإن كان يريد مال جمعنا لحتى يكون أكثرنا مالا، ولكن يترك هذا الأمر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، طلب أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام فجاء فعرض عليه مقالة القول، فقال عليه الصلاة والسلام: أريدهم أن يقولوا كلمة واحدة. فقال أبو جهل: ما هي؟ نقولها ونقول عشر من أمثالها. قال: تقولوا لا إله إلا الله. هل وافقوا ولا اعترضوا؟ اعترضوا. ليش اعترضوا؟ يجهلون معناها؟ لا والله، ما يجهلون معناها، يعرفون أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن اللات والعزى وهبل كلها باطلة، كلها معبودات باطلة من دون الله تبارك وتعالى. فقال: أما هذه فلا. فأنزل الله عز وجل صدر سورة صاد عندما قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولذلك ذكرت لكم في محاضرة مقدمة الدورة لما قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. بعض الناس كما ذكرت لكم قبل قليل ما يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ترى المشركين والله ما قالوا إن الله يخلق، أن مع الله أحد يخلق أو يرزق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، والله ما ساووهم، يعني ما هؤلاء المشركين ما ساووا معبودات بالله عز وجل، والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عندهم هو الرزاق مولي الفضل والإحسان، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن، ما جعلوا المحبة قط للرحمن، لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، وكذا كما عادوا أحبته، والله لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، إلى أن قال: أين المحبة يا أخ الشيطان؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذاك في إمكاني؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فهذا الذي يبين أن المشركين ما قالوا إن الله يخلق معه أحد أو يرزق معه أحد، ما قالوا إن الله معه يخلق أحد أو يرزق معه أحد، وإنما يعرفون ويقرون أن الله هو الخالق الرازق، كما ذكرنا في القاعدة الأولى. القاعدة الثانية ما هي؟ يقولون: نطلب القربة والشفاعة. القاعدة الثالثة: النبي ما بعث عليه الصلاة والسلام إلى من يعبد الأصنام فقط أو يعبد الأشجار فقط، وإنما بعث إلى كل من يعبد أحدا غير الله عز وجل. القاعدة الرابعة: أن شرك المتأخرين أهل زماننا أغلب من شرك الأولين، فاعرفوها وتمعنوا فيها واحفظوها وتدارسوها، فهي من أنفع الكتب التي بيّنت حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يثبتنا عليها، وأن يتوفانا عليها غير مبدلين ولا مضيعين ولا مفرطين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.